صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن الأمم قبلنا كانت أعمارهم طويلة، إن الأمم قبلنا كانت أعمارهم طويلة، وكان الرجل منهم يعيش ما يقرب من 1000 عام يعبد الله الرحمن، من 1000 عام. هذا نوح عليه السلام يقول عنه ربنا الرحمن: فلبث في قومه 50,000 سنة، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو الله، يدعو إلى الله عز وجل، وهو الذي قال: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا. 50,900 عام يدعو قومه إلى الله عز وجل، فضلا عن أنه كان ما بعث نبي قبل 40. فنوح عليه السلام بعث في 50 تقريبا على ما وصلني من العلم، فقد لبس أخذ يدعو الله عز وجل حتى أصبح شيخا كبيرا عنده 1000 عام، ومكث بعدهم أكثر من 100 عام بعد أن أخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأراد ربنا تعالى أن يعوض لهذه الأمة ما فاتها من الأعمال الصالحة بقصر أعمارهم، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. وهذا حديث صحيح، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، أي غالبهم، وفي رواية: وقليل منهم من يجاوز ذلك، ولكن قد يموت الإنسان قبل 60 وقد يعيش بعد 70، لكن الغالب ما بين 60 إلى 70. فهذه أعمار لا تدرك الأمم قبلنا، لا تدرك الأمم قبلنا. نعم، عندنا من الحسنات، من الحسنات الطيبات والأعمال التقيات ما تقربنا أكثر منهم إلى رب البريات، ولكن أراد ربنا تعويضا أن يجعل ليلة واحدة، ليلة واحدة خير من 1000 شهر، ليلة واحدة خير من 1000 شهر. من فاز بها فقد فاز فوزا عظيما، ومن سعد بها فقد سعد سعادة عظيمة. ليلة واحدة من المغرب إلى الفجر، ليلة واحدة. ولكن اعلم أخي المسلم أن الشيطان يتربص بك، أن الشيطان يتربص بك، وهناك شياطين للإنس وشياطين للجن يتربصون بك، وأن إبليس لعنه الله أقسم وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإن إبليس يغوي الناس ليل نهار ليضيع منهم هذه الليلة، حتى أن كثيرا من الناس كما هم تعودوا لا يقومون في رمضان إلا ليلة 27، وبعض الناس لا يصلي في رمضان إلا أوائله، وبعض الناس لا يصلي في رمضان إلا أحيانا، وبعض الناس لا يصلي طوال العام إنما يصلي في رمضان. هذا من تلبيس إبليس عليك، يريد أن يحرمك تلك النعمة العظيمة بهذه الليلة المباركة، ليلة واحدة قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، لأنه كان يظنها صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل، واعتكف في العشر الأوائل. ثم قال له جبريل: إن الذي تنتظر أمامك، فاعتكف في العشر الوسطى. ثم قال له جبريل: إن الذي تنتظر أمامك، فاعتكف في العشر الأواخر. ثم رأى ليلة القدر وقال لهم صلى الله عليه وسلم: إني رأيتها وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين. وفعلا أمطرت السماء، فسجد نبينا صلى الله عليه وسلم في الماء والطين حتى ظهر أثر الطين في أرنبته صلى الله عليه وسلم، وخرج يخبر بها الناس، خرج يخبر بها الناس. ثم تلاحى رجلان، تجادل رجلان، فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر. فتلاحى فلان وفلان فرفعت: وعسى أن يكون خيرا، خرجت لأخبركم بليلة القدر. فتلاحى وفلان وفلان فرفعت: وعسى أن يكون خيرا. رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تجادلا، تحركت اللحية في الجدال، وفي المشاكلة في جدال وفي إشكال كان بينهما، فكان سببا لرفع هذا الخير، فكان سببا لرفع هذا الخير. ما استطاع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتذكرها، نسيها بسبب الجدال، رفعت بسبب الجدال. فما بالك إذا كان الإنسان، يشاهد ما يغضب الرحمن، ويسمع ما يغضب الرحمن، ويأكل الحرام وينظر إلى النساء، ويأكل الربا، ويأكل الرشوة، ويأكل مال اليتامى، ويأكل أموال الناس، ويظلم الناس ويعتدي على الناس، ويحقد على الناس، ويبرج نساء، وغير ذلك من أنواع المعاصي الكثير. ألا ترفع عنه ليلة القدر؟ إنها ترفع وترفع، لا يتمكن من إدراكها. وأقول لك، لا يتمكن من إدراك ليلة القدر الآن في هذا الزمان إلا من جهز نفسه لها من قبل رمضان، ثم من أول رمضان، ثم مكث العشر كلها بعيدا عن الدنيا حتى يستطيع أن يقوم عشر ليال متتاليات، لأنها بينهم كما أخبر النبي عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلامات، لا بد أن يقوم عشر ليال لأنها بينهم حتى يستطيع أن يعوض ما مضى، وحتى يطول في عمره، لأن هذا إطالة للعمر، إن العمر قصير ولا نستطيع أن نطوله إلا ب83 عاما كل عام، فإن مقدارها 83 عاما كاملة تضاف إلى عمرك، وأنت محتاج يوم العرض على رب البريات، محتاج لحسنة، واحدة تنجيك من النار، محتاج لعمل صالح، محتاج لشيء يمحو الذنوب. وإن الله تعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أخي المسلم، إن الصالحين قبلنا عندما نقرأ عنهم نجد أعمالا عجيبة، أعمالا لا نطيقها، ومع ذلك كانوا يخافون الله ليل نهار. كان بعضهم لا يتكلم إلا والدموع تجري من عينيه. كان عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما كان في وجوههما خطان أسودان من كثرة البكاء. ماذا فعل عمر وماذا فعل ابن عباس؟ إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما قرأ قول الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير، بكى حتى أبكى البيت كله. كانوا يخافون الله مع التقوى التامة، مع الصلاح، مع الأعمال الصالحة، مع الخوف، مع المراقبة، مع المحاسبة، ومع ذلك كانوا يخافون الله كثيرا. ونحن الآن جمعنا بين الأمن والمعصية، نعصي الله عز وجل ولا نخاف الآخرة. فعلى الأقل أن نستدرك في هذا الشهر، لعل الله تعالى يفتح علينا. أيها المسلم يا صاحب الألفية، أيها المسلم، يا من أدركك، من أدركك هذا الزمان، لابد أن تلحق بالزمن الأول حتى تستطيع أن تعيش معهم، وحتى تستطيع أن تحشر معهم. أيها المسلم، إنك لو نظرت حولك ما تستطيع أن تسلك الطريق. أيها المسلم، إن الجنازة لا تقول إلا قولين، إما أن تقول: قدموني، وإما أن تقول: أخروني. هذه الجنازة التي نحملها على أعناقنا ولا نسمع لها صوتا، إنها تتكلم كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه: إن الجنازة إذا حملت على الأعناق، إذا كانت الجنازة صالحة، تقول: قدموني. وإذا كانت غير ذلك تقول: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ وتصرخ صرخة لو سمعها الإنس والجن لصعقوا جميعا. أيها المسلم، ضع هذا نصب عينيك، وإياك وإياك والغرور، إياك والغرور، وإياك والتفضيص، وإياك والفتن، وإياك وما حولك. لابد أن تنظر نظرة عاقلة إلى ما أنت قادم عليه، لابد أن تنظر نظرة عاقلة إلى ما أنت قادم عليه، وتقول كما قال الأول: قرب الرحيل إلى الديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة، وارحم مبيتي في القبور ويحدثي، وارحم عظامي حين تبقى ناخرة، فأنا المسيكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة، فلئن رحمت فأنت أقرب راحم، فبحار جودك يا إلهي ذافرة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها المسلم الكريم، إن الكلام في هذا الشهر الكريم أيضا ساحل ليس له حدود، ولا نستطيع أن نعطيها الحق لا في الكلام ولا في العمل، وهذا أفضل ما نصفه به. يعني عندما نريد أن نعطي رمضان حقه أن نقول أننا لا نستطيع أن نعطيه حقه لا من الكلام ولا من العمل، فهو شهر مليء بالنفحات كما قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه، فيما معنى الرواية: إن لله في أيام دهركم لنفحات، فتعرضوا لنفحات رحمة الله عز وجل، وصلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنفحاته عظيمة، فلابد أن تتعرض لهذه النفحة، أن تقف أمامها، والله يعلم ما في قلبك ويحاسبك على ما في قلبك، فلابد أن تجعل القلب صالحا وأن تطهره من كل ما يشينه من الغل والغش والحسد والخيانة، وأن تملأه حتى يملأه الله عز وجل بالحكمة والأمانة. أيها المسلمون، لابد أن نهتم بالشهر من أوله، وها هو قادم على الأبواب، فمرحبا مرحبا به، سائلين الله تعالى أن يجعلنا نحسن صحبته ونحسن استقباله ونحسن توديعه. وكل إنسان لابد أن يعلم مهمته في هذا الشهر، لا يفارق بيت الله عز وجل إلا لحاجة، لا يفارق، فبيوت الله عز وجل هي التي يعطي الله فيها نوره. قال الله تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، في بيوت أذن الله أن ترفع. لن تستطيع أن تأخذ هذه النفحة وتلك النفحات إلا من المساجد، بيوت رب البريات. فكل من كان عنده ضيف، فإنه يحب أن يكرمه، والله أكرم الأكرمين، فمن زاره في بيته كان حقا على الله أن يكرمه. فإياك أن تأخذك الدنيا، الدنيا لا تقف معك عند لقاء الله عز وجل، وأنت في لحظة معينة ستنتهي، لن تستطيع أبدا أن تقول انتظرني. لو أنت ذاهب لعملك الآن، أي وقت أنت ذاهب لعملك، تقضي مصلحة، عندك وردية، تدعوك في الشغل زي ما بيقول، وجالك ملك الموت وانت ماشي، وقال لك الآن هتشوف تراه وتشعر به، مش هاخد روحك سرا، لا لا لا لا، هياخدها علني، هتقول له الشغل، يقول لك عايزك الآن، طب ارجع اقول لأولاد في البيت، طب اجهز نفسي، طب اتوب، طب عليا صلاة، عليا ديون، لا الآن. فاعتبر ان شهر رمضان ده ملك الموت جالك، قال لك عايزك الآن، فرصة، عايزك، تعال اصحابني، انا هتحط لك في الصندوق، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتبع ابن آدم ثلاث، حديث الترمذي، ماله وأهله وعمله، وهو ماشي في الجنازة كده الناس ماشي معاه، ماشي وراه ثلاث: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله واهله ويبقى عمله. يعني نطلع عند الجنازه فعلا الناس تبقى مستعجله، ينفض ايديه كده، يلا يا اخوانا العزم، العزم، وبالليل مش عارف في جمعيه ايه ناخد العزم وخلاص. المسكين ده خلاص بص قديم له اي حاجه، اي حاجه يعمل ايه؟ اكثر حاجه بيعملوها اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لقيت حاجه والله يبقى عملك. لو انت مش مصدق بحاجه خالص الحاجات دي، انظر للقبر، روح المقابر بالليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها احيانا بالليل، روح المقابر بالليل، انظر للمقابر بالليل، هل تستطيع ان تبيت ليله؟ ابدا مستحيل، مش ممكن انك تقعد عليها بالليل كده تقول يا مغيث يا رب. تصور دي مكانك في يوم من الايام، سكنك الدايم، انت في الدنيا انا ما عجبكش شقه بتغيرها، ما يعجبكش بيت بتعزل، بتشتري شقه ثاني، بتعجبكش حته بتروح في غيرها، لكن هنا يقول لك مكانك الدايم، مكانك، ولا يبقى معك مؤنس الا عملك. احنا فين؟ نايمين بنضيع من العمر. كم رمضان ضاع، كم رمضان عليك ضاع، والعلم من الان رمضان هيجري، انا بحذرك من الان، بفكرك اهو وافكرك ان شاء الله الاحيان الكريم في الخطبه الاخيره، اعاد الله علينا وعليكم بالخير، ادوك ان الان بيجري، فاذا ما كنتش من اول يوم اهلا اهلا اهلا مرحبا، وتقعد صاحبه كده وشده بايديه يفلت منك، يا الله مش معاك، راح منك الوقت والعمر، يوم قصير، يوم قصير هيجري منك، شهر يجري سريعا وثلاثه ما فيش حاجه، لا قمت الليل كله ولا قمت الا صيام بس. وايه الصيام بس؟ ايه الصيام بس؟ هنقول لك بعد كده ان شاء الله اذا ربنا اكرمنا، يقول لك الصيام مش حكايه صيام بس، لا، في صيام عوام وصيام خواص وصيام خواص الخواص. صيام العوام هو الانسان عن طعام وشراب وشهوه، شهوه الجماع كله عادي، ده العيال الصغيره لازم تصوم. الصحابه يقول كنا نصوم صبياننا، صوم يا ولد، نعطيه اللعبه من العهن وغيره نشغلهم عن الطعام والشراب، يرضيك يبقى صيامك زي صيام العيال؟ صيام الخواص بقى، ان تمتنع عن الطعام والشراب وعن كل ما يغضب رب البريات. اي معصيه لا، شهر يا شهر هينفعك، هو ده الفكر الخاص. روح دور المقابر بالليل، روح دور المقابر بالليل، خليك عاق، كلامي ده بكلمك انا عارف انت عاق، هتقول لي وليه المقابر؟ عشان بيتك، تقدر تفر؟ تقدر تنكر عليا؟ تقول لي فيها خلاف؟ ما فيهاش خلاف، بيتك والله، منزلك، عارف حتى لو زينهولك وعملوا لك رخام وحطوا لك في فرشه ونوروه وعطروه، ما يخافوا هم يدخلوا عليك، عينيك ميت، اتحركش، جمس، وبعد كده بريت، وبعد كده ريحتك هتتغير، يسيبوك يرموك، ازاي تتحول؟ ازاي الجو ازاي يبقى احلى من هنا؟ تقول لي معقوله يبقى احلى من هنا؟ والله انما الصلاه ما تحيش روح كمس. القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار. مفيش حاجه وسط يا رسول الله؟ لا لا، مفيش حتى حته نص ونص؟ لا، لا اما جنه لا اما نار. طب واحد نص ونص، لا اما يروح مع النار لا اما ربنا يغفر له ويروح الجنه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زحزح، لازم أفتح حاجتين، لو حتة عزحزحك عزحزحك ربنا كريم، ولو مش هيلاقي لك حاجة تزحزحك مش هتزحزح، هو كده. تقول لي غفور رحيم، أقول لك ما تنساش بيني ما بينك بقى إن هو قال على نفسه شديد العقاب، دي صفة ودي صفة، من صفاته الغفران والرحمة ومن صفاته شدة العقاب، فلازم تكون ماشي بالاثنين مستقيم، عشان يقول لك امشي على صراط مستقيم بين دي وبين دي عشان تقدر توصل، عشان تقدر توصل وتعيش. سيبك من اللي حواليك، تبص حولك، تقولش الناس، الناس ايه؟ تقول الناس بيسرقوا. طب وانت تسرق ليه؟ مفيش ورع، مفيش تقوى، الناس بتسرق عشان كده، بلدنا ضايعه. يا اما اما يدخل على البنك ياخد مليون جنيه ويموتوا الناس، يبقى في فقر؟ ويقول لك السنيه متشددين، واقفه واحد قدام المسجد يعد الناس الصالحين، ايه يا ابني واقفه قدام المسجد ليه؟ يقول لك بعمل حصن، اعمل حصن حراميه، روح اعمل حصن بلد طاحت يا ابني، ده من حصر الصالحين، ده من حصر الناس اللي بتصلي الليل. البلد طاعت، البلد طاعت مليون جنيه و 300,000 وعقوات ل 10 صنفار، وتقول لي اعمل محاصر الناس اللي بتصلي اللي بتقول سبحان الله. الراجل اللي بيصلي ده لو شاف المليون جنيه قدامه والله ما يمد ايده عليه، لو شافها الصحراء ولو شاف واحد من اعدائه مات ما يموتوش. في قضايا الصبح تقف قدام الراجل الصحفي اللي اوامر يا فندم، اوامر اوامر نضيع بلدنا ولا اهدار صحيح؟ اهدار وقت واهدار مال ونسيب الناس اللي بتسرق 10 صنفار يتقتلوا مره واحده وتاخد مليون جنيه؟ هشوف غدا، هشوف غدا. فين اللي فين اللي فين البلد ماشيه ازاي؟ فين الامن وفين القوات وفين الدنيا؟ تقف يا راجل صالح تروح له برشاد بالليل وبيصلي الليل وسايب الراجل بيسرق؟ ونقول احنا اوامر؟ احنا لازم نصلح نفسنا، لان ربنا عز وجل اكثر من كده. البلد بتاعتنا ضايعه، والثاني راجل يبقى قاعد على كرسي كبير وياخد مليار دولار، مليار مليار، ويطلع بره البلد وفي ناس مش قادره تاكل، والاخر تقول لي اوامر؟ صلح نفسك، لان ربنا بيزود. اما الراجل الصالح اللي انت بتروح له ده او توقفه او تخوفه ما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني ربنا نايم تقول لي قول؟ ما هو بيقول تتعب انت. مليون ده اخذ مليون جنيه من بنك وسط النهار 600,000 ويصل 10، يعني احنا عايشين في فراخ، فراخ دول فراخ دول. واخد كل الراجل الصالح تعالى وبقابله بالليل ليه؟ الراجل بيصلي ولا عشان تقلقه وسايب راجل حرامي؟ سايب راجل حرامي؟ مش بلدنا دي؟ مش لازم نخاف على بلدنا؟ مش لازم نصلح الامور؟ لازم نصلح امورنا. انا بكلمك صح، لازم نتناقش. ولا انا اغمض وانت تغمض ونسيب البلد تضيع والاخر الناس كلها ما تلاقيش تاكل لحد الجنيه بتاعنا ما نزل اقل من ريال؟ كل البلد بتاكل من لحمه، لان احنا مش منتبهين لربنا، مش هنعمل نركز على الناس الصالحين ونقلقهم ونرعبهم ونضيع عبادتهم، يعني نعكر عليهم الجو، ونسيب الناس الحراميه واللي بيشربوا والخمرجيه واللي بيقتلوا والارهابيين يقتل 10 صنفار ياخد مليون جنيه وانت فين؟ عشان انت منتبه لنا؟ اللي انا بقول اللي انا لو شفت المليون جنيه والله ما مد ايدي على جنيه ولا مليم. ده اقل حق اكثر حد عاملها المهم، واقعد اقول اللي ضيع له مليون جنيه، اللي ضيع له فلوس لازم تروح لاهلها، لازم تروح يبقى انت الصح تتعاون معايا وانا اتعاون معاك عشان بلدنا. لان ما انت عصيح والبلد عصيح وانا اللي كذاب، لان ربنا عينكيني، لان تعبت منك، بشكر ربنا وتعبت منك، وانت سايب للراجل اللي هو طايح ده يقتل 10 صنفار. يا راجل مش حد يقول له انت بتعمل ايه؟ يقتل 10 صنفار قدام البنك بالنهار وياخد مليون جنيه؟ عايشين في غابه ولا تمثيل فيلم؟ ده لو فيلم كنا قلنا فيلم مغشوش، لكن دي حقيقه. وكل يوم كده ثاني طالع بمليار وده طالع بمليارين وده مراته مش عارف خلت كام مليون وطلعت بره وناس، لا يقول لك ناس في مجلس الشعب. لا اله الا الله، ايه ده؟ شايفين؟ لا اله الا الله، ده الصح ده التعاون. ده احنا هنا بنقيد لك حركه الحراميه اللي بيجي هنا بيطلع راجل صالح وبتقول له جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك ساعدني بقى، عشان ربنا يكرمك ساعدني. لا مع الشكر ربي، والله انا اقعد الشكر ربنا لحد ما اتقبل، وهو بقى ملكه يفعل ما يشاء. لازم نغير النظام ده، النظام ده لازم يتغير خالص، لازم نشوف نظامك ونشوف برنامج بتاعك غير. صح انت تقول لي تعالى تعاون معايا، الراجل اللي بيجي هنا ده لو لقيت واحد منهم بيعمل جريمه يبقى انت ليك حق، لكن الناس دي بقى لها عشرات السنين ماشيه صح والناس الثانيه بقى لها عشرات السنين ماشيه غلط، يبقى تركز على ماشي صح وتقول لي امشي غلط؟ يعني عايز البلد تتقلق؟ عايز كله يبقى حراميه؟ عايز كل الناس تتقتل؟ لا، غير برنامج بتاعك، غير. احنا داخلين على باب مباركه اهي، غير غير يا استاذ، غير. شوف انت ماشي ازاي عشان ترضي ربك الاول وبعدين ترضي المسؤولين في البلد. بلاقي البلد امنه يبقى كويس، ولا انت مش عايزها امنه؟ بتيجي الراجل اللي طيب ده تقول له انا مش عايزك تبقى طيب، تعال. انت طيب ليه؟ كانك بتقول له كده، انت طيب ليه؟ ما تعملش حاجه ليه؟ يا عم انا بصلي. لا بتصلي ليه؟ صلي ليه؟ تبقى كويس ليه؟ تتعلم ليه؟ ليه كده؟ بالعقل ما تجيش، وبالشرع حرام، حرام وظلم وبغي وطغيان، وبالعقل ما تجيش. لازم كل انسان يصحح مقاله قبل لقاء الله، لان قاعدين بنتعذب في الدنيا ولسه الاخر، امال في الاخره يبقى اذا كان في الدنيا كده 10 صنفار يتقتلوا قدام البنك ويتاخد مليون جنيه، والثاني وهو قاعد على الكرسي يسافر بمليار، امال البلد فيها ايه؟ والله ده احنا عايشين برحمه ربنا، البلد فيها ايه؟ احنا تعبنا خالص، بلدنا من زمان كده. ليه؟ لان الطاعه بتحارب، البلد الوحيده اللي فيها الطاعه بتحارب بالطريقه دي، كل البلاد وكل الدنيا اللي بيحارب الراجل الوحش الا بلدنا. الله اعلم دي حاجات ماشيه غائط سر ولا ايه؟ الناس الكبيره ما تعرفش، يعني يا ترى رئيس الجمهوريه ما يعرفش اللي بيحصل ده؟ الناس الصالحه بتتحارب وبيطبطبوا بلدنا ونحافظ على بلدنا وبنؤدي شغلنا والناس كلها بتشتغل، وتلاقي في شغله هو امن واحد، في الشارع امن واحد، في المسجد امن واحد وبيحارب، يا ترى رئيس عالم الحاجات دي ولا ان الحاجات دي ماشيه سرا؟ يا ترى رئيس الجمهوريه عارف كده ان الناس الصالحه دي بتحارب وهم اللي بيحافظوا على البلد؟ وهم اللي بيتقوا الله وهم اللي عمرهم ما سرقوا ولا قتلوا ولا سرقوا ولا غشوا ولا ظلموا وهم اللي بيحاربوا والناس الثانيه دي ماشيه فيها صالحه في البلد يا ترى عارف ويا ترى الخشب عارف يا ترى وزير الداخليه عارف ولا الناس دي شغاله مع بعضها كده يقول لك تعالى نقل الناس دي عشان غزونا الله اعلم الله اعلم رب الله اعلم لكن نشكو الى الله اذا كان عارف اذا كان الرئيس عارف اذا كانش عارف احنا مسامحين ربنا يصلح له الاحوال واذا كان عارف والله مشكو الى الله واذا كانش عارف برضه وزير الداخليه اذا كان مش عارف مسامحينه اذا كان عارف احنا نشكو الى الله ان مسلط علينا ناس اذا عن الناس الصالحين كده ليل ونهار وقفت من هنا واثنين هنا ايه يا ابني تعال تعال ايه يا ابني ده بيصلي يا ابني ده بيصلي اوامر اوامر يمشي غلط افرض اوامر غلط تنفذها ازاي مين اللي قال الاوامر دي ترضي ربنا احنا لنا رب برضه هو ربنا مش نايم هنقعد نشكي كده لله انصحه وخليك هتعيش تعبان هتعيش تعبان واعصابك تعبان ده بيسرق من هنا وده بيسرق من هنا وانت واقف للراجل الصالح ده بيطبش من هنا وده بيطبش من هنا وده بيشرب وده بيشم وده بيسرق اصعب حاجه ناحيه السرقه دي يمكن اللي بيشم ضرره على نفسه واللي بيشرب خمر ضرره على نفسه لكن ده بيقتل 10 تنفار في النهار ويسرق مليون جنيه وانت نايم عنه نايم عنه ده بلدك يا مولانا انت نايم عنه ازاي لازم تفكر لازم تصحح المساء لان ربنا مش يقدر يحرك واحنا عباد ما نشغر هتاخد حد ثاني يقول لك ايه احنا هنشتكي لفلان لكن هنشتكي للرحمن والله ما نشغر الرحمن هنشتكي للرحمن عشان بلدنا بتطيح واحنا اللي تعبانين والشد علينا احنا بلدنا بتطيح والشد علينا احنا واحنا تعبانين على بيحصل احنا فرحانين ده صح كلنا نتكاتل كل قوات البلد تتكاتل الامن والجيش والاخوه والمصلين والعمال والطلبه نتكاتف عشان نحافظ على بلدنا مش دي بلدنا لان العامل بيها ربنا يسالنا عليها والله يسالنا عليها لان نعيم بلدنا دي نعيم وربنا قال اسالونا يومئذ عن النعيم الصح نتكاتف عشان نخلي البلد عايشه امنه نعيش زي البلد اللي بعدنا ده كل البلد العربيه اتحسنت الا احنا من يوم ما اتولدنا لحد ما كبرنا معروف بلدنا في المؤخره مفيش مره هنتقدم ليه لان مش عايزين احنا بلدنا كل حته انا تروح السعوديه او تروح اي بلد تلاقي العسكري الصغير العسكري الصغير عيل هم بلد عيل هم بلد سبحان الله الراجل في الشارع عيل هم بلد خاف على بلدهم جدا دول الخليج كل دول ايه لا احنا هنا كل واحد مصلحته الراجل لو لقى شجره في الشارع يسرقها ايه ده ايه ده شجر مش مستعد يشيل الشجره لو لقى كرسي فيه سفنج يقطعه الميه تلاقي في المصالح الحكوميه الميه مفتوحه على الارض يا ابني يا عمي شيخ يا حرام يا عم حرام حرام ايه ده حكومه شوف حدش عايز يعمل بلد حدش عايز يعمل بلد يلاقي مش عارف خشبه بتاعه الكرسي بتاعه المحطه يروح شايلها خالحها تيجي ثاني يوم ما تلاقيهاش يا عم يقول لك ده حكومه شوف مفيش موده بين الحاكم والمحكوم بلدنا ضايعه عشان كده مش حد عايز يعمل بلد كل واحد يقول مصلحته خلاص بتضيع البلد وعن السق والله عن السق عن السق لان لما يجي واحد عايز يلتزم هنا يقول انا خلاص بيت ملتزم يقول له التزمت يا اخويا امتى بيت على الصراط المستقيم من امتى يا اخويا انت عايز نفسك وجع دماغ بقى الراجل اللي بيلتزم عايز وجع دماغ مش عايز انت تلتزم عايز يسرق واول ما يسرق تتحاكم كده ماشي ما تسرقش تاني عشان دي بلدك واول ما يجي يصلي من امتى يا اخويا بقى بتصلي وش معنى اخترت المسجد ده عشان بيحب السنه وايه بقى السنه اللي انت بتحبها دي يا اخويا يا سلام يا سلام للدرجه احنا مش عايزين نبص مسلمين مش بلد الازهر عايزين نحس ان احنا مسلمين يا اخي عايزين نحس ان احنا بلد العصر لا اله الا الله ليه تخلينا نقول بلدنا مش مسلمه ليه ليه تخلينا كده نخلينا نكره كل اللي حوالينا ليه ما تحسش ان الراجل اللي بيحب اللي بيعبد ربنا ده يحس انه مسلم الناس كلها زهقت عشان كده اما يجي ينزل مثلا حزب وطن مش عايزين حزب الوطن مش عايزين حاجه من الحكومه ليه لان الناس بتلاقي التضييق على على الصالح فزهق كده يقول لك انا هو واحد مستقل حتى لو راجل تعبان احسن تقول له ليه يقول لك عشان الحكومه تعبانه زهقتنا مضيقه علينا كل حاجه الا واحد دخل المسجد الله اكبر قلت تعال ننت الصلاه لا اله الا الله صح تقول ده بيسرق ده انت انت بتسرق وسرقت ليه وايه اللي دعاك للسرقه وليه مشيت غلط وانت شو سجاد صح كده وانت تعاوننا وانا اعاونك ولو لقيت مني حاجه غلط لو لقيت راجل جه المسجد وحصل منه حاجه غلط ليك الكلام وانت عارف وعندك الكمبيوتر وعامل لك ابحاث عن الناس دي كلها الناس دي من يوم ما صلت ماشيه صح طب ليه بتحارب مين بتحارب ربنا لا ارجع يا اخي ارجع اني لك ناصح امين مش خايف منك حاجه مش خايف منك نحن نخاف الا الله ارجع ارجع قبل فوات الاوان وانت سامعني ارجع عشان شهر رمضان جاي وصلح البرنامج ده وصالح الناس الصالحين كأنك صالح ربنا، مش عايز صالحهم خلاص. لهم رب يا أخي، أقسامهم كل حاجة مقسومة، الأرزاق مقسومة والعمر مقسوم والأحوال مقسوم، بس انت هتتعب هتتعب في الآخر ايه اتدمر. لا، لكن لما ترجع أدعي لك وتدعي لي، أقول لك ربنا يصلح حالك ورب، وأنا أقف معاك وأنت تقف معايا، ولو لقيت مني حاجة غلط قول لي، قول لي صدق، قول لي عندك واحد إرهاب، أقول لك هاتهولي إلى الإرهاب، لو طلع من عندي خدني بدالي. مش ممكن، مستحيل واحد يطلع من التعليم ده إرهاب، مش ممكن، وأنت عارف كده، وأنت عارف كده، التعليم ده اللي بيتعلمه هنا قال الله وقال الرسول، والرحمة والإحسان والتقوى والصلاح ما يطلعش منه إرهاب يا أبد. إرهاب يا ما كناش ماشيين في الطريق ده، ايه اللي خليه إرهاب؟ لكن كده ده احنا الحاجات اللي بتسمعها دي بتفور بتغمنا بتغمنا. لما يجي يقول لك بنك اتسرق منه 1,000,000 جنيه و300 ألف ده كمان في سرق وقتل 10 انفار، ايه ده؟ ايه ده؟ من مصر ده؟ يقول لك من مصر صحيح باليقظة؟ ايوه باليقظة. والثاني يقول لك طلع بمليار طلع بمليارين، ده غير المستخب. طب ليه؟ لا لا لا، غير وتعاون مع الناس، صلح صلح مع ربنا. انت ما تصلح مع الناس تصلح مع ربنا، كان تقول يا رب انا بقى بحب اهلك وبيتك. على الاقل لو انت صح مزنوق زي ما بيقولوا طنش، لو واحد قال لك لازم اضرب الناس دي ابعد اهرب بجلدك، لانك هتسال ما فيش حاجه ولا تقول يا رب انا مامور، ما ينفعش تقول انا عبد المامور، لا والله ما ينفع، هتتحاسب هتتحاسب. الحديث يقول كده، اين الظلمه يوم القيامه ينادى، اين الظلمه أين من برى لهم قلما، اللي برى الألم ها يا حتى اللي برى الألم يا رب، أيوة هات اللي برى الألم يبريله ليه؟ مش أنا عبد المأمور، لا أنت عبد المسؤول. لا مش ربنا قال على قصة الإثم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، الرجل الكبير بتاعهم هياخد عذاب عظيم، وكل واحد من الصغيرين ما اكتسب من الإثم ياخد إثم. طب أنت ليه؟ لا انت مسكين مش تقدر تستحمل القبر، القبر لو داق عليك بس نسأل الله العظيم. الا بقى لو انت مش هتروح القبر يبقى ليك كلام، لو مش هتموت لا صلح يا مولانا، صلح واصطلح مع الله في الشهر المبارك ده، صلح وهدي الجو شويه، مش معقوله كده، هدي شويه، ده حتى من امور السياسه يقول لك هدي شويه، يا هدي شويه مش كده، اروح لرشاش برشاش واحد يصلي بالليل ليه يا ابني؟ ليه يا أخي؟ واحنا ملة وانت ملة تصير مسلم ليه كده؟ ليه؟ عشان راح يصلى، شفته راح يصلى وتاني واقف له تعالى ليه كده؟ تعالى ليه؟ لا اله الا الله، ليه يا اخ كده؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، وسيب البنك يتسرق. لا الصحه ادور بقى على الناس دي، انا ركز جهدي على الناس الحراميه والارهابيه دي، واحد يقتل 10 لا لازم اجيبه، لازم اجيبه، انت تعاون معاه وانا اتعاون معاه، انا ادعي لك وانت تدور، انت تدور ساعتها بقى احبك وتحبني. الاقي واحد ماشي غلط اقول لك ده ماشي غلط، خلي بالك منه، خلي بالك منه، انت انا ادعي لك وانت بتعافي تشتغل، لكن كده مش هتقدر، هتفلت منك الزمان، كل يوم هتلاقي مشاكل وكل يوم هتلاقي قلق، مش هتعرف في المهل انك اتبهت للصالح، والصالح تصح للصالح لما انت بتاذيه بيقول بتقول له الاخر روح، او بتقول لك حاضر يا فندم، وبعدين هو بيقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا سامحها وربنا نام، والله ما نام، لان بيسيبك كده واحد يصير يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعد 10 مرات، وربنا بيسمع وبيرد على العبد كمان، يرد على العبد، اني اشكو الى الله، اني مغلوب فانتصر، اني مغلوب فانتصر، بيسمح. وانت فرحان بقى ان انت حاطط رجل عليك، تقول له انا سايبك بس الدور ده كده، لكن ربنا مش سايبك انت، وبتعدي الامور وتلاقيها اتأزمت معاك وعندك، وبعد ما تكبر وتيجي تطلع على المعاش تلاقي الواد تعبان والزوجه تعبانه وانت مش عارف جالك ايه، والحكايه اتصدمت واتنقلت من مكانك، والاخر الراجل برضه لسه شاكيك وعايز حقه من الاخر، يرضيك؟ لا صلح، صلح واتصل بالمسؤول بتاعك وقول له احنا لازم نصلح، هو اكيد اكيد مش عارف اللي بيحصل ده، اكيد مش عارف اللي بيحصل ده، صلح صلح صلح الصلح ده، صلح ربنا يكرمنا ويكرمك ويهدينا ويهديك، صلح. لا اله الا الله، كلنا لازم نصلح مع الله في هذا الشهر المبارك، كلنا لازم نصلح مع الله كله، ربنا ما عملوش كبير، هو اكبر من كل، ومالوش قريب عشان يقول ده قريبي انا مش هعذبه، لا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، مش حد عشان يقول ده تابعي مش هعذبه، لا معرفش. خاصة الرجل الصالح ده اللي انت فيه. الرجل الصالح ده خاصة الرجل الصالح لو كان أساسا ما بيأذكش، لا بيدعي عليك ولا بيبتحر لك، لا صلح كل واحد من صلح مع الله. انت تصلح مع الله، شوف بيتك ماشي ازاي، شوف بيتك هل يرضيك تقابل ربنا بالطريقة دي. بيتك في رمضان، بيتك فرض على ايه، زوجتك لابسة ايه، ابنك لابس ايه، ابنك بيشرب سجاير ولا بيشربش، بيسهر بره فين، بيجي امتى، انت فلوس تجيبها منين، مش عايز تقابل رمضان، لازم عشان يقبل منك رمضان. كل واحد لازم يصلح مع الله، كله لازم يصلح مع الله، والا ما تقبلش رمضان. نتحاسب حساب شديد كلنا، حكايه مش ماشيه كده. لا لا لا، مش ربنا قال لموسى لا تخافا انني معكما اسمع وارى؟ لا اله الا الله، اسمع وارى. شايفه في البيت عامل ايه، جاي فلوسك من ايه، ماشي ازاي، الزوجه المتباركه والبنت المتباركه دي هتخلي صيامك يتقبل؟ انت حر، مش همك. مشكلتنا ان احنا ما بيهمناش، احنا المصريين كده الا من رحم الله. يقول لك اصل اجدادنا كانوا فرعنا ما بيهمهمش. طب ومات ازاي فرعون؟ قعد ما يهموش لحد الاخر، قعد طول عمره ما صح لينا حته من الفراعنة كده ما يهموش. يقول له موسى، يقول له قال ما ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل ده واحد قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. شوف موسى باين له جامد، والاخر برضه ما هموش. قالها ان هذا لساحر عليم، راجل كذاب فر، ما هموش. والاخر بقى ما الزنا الزنقه يا مغيث، ده شاف البحر يا مولانا بينفلق، البحر بينفلق، البحر بينفلق، وانفلق ووقف كده. يعني ايه اهي، يعني صح بقى ارجع راجل ده صالح؟ لا، قال ما موسى باحق بالبحر منكم وقومه، يلا وراه. وجبريل كان خايف، ايه كان خايف يرجع، لانه وقف فرعون كده، وقف مش عايز يدخل بالفرس بتاعه. جبريل راح معدي قدامه، راح حمحم الفرس، راح داخله وراه. يا اخي ارجع راجل، ايه الراجل اللي شقله البحر بالعقل كده، ارجع. لا فرعون بقى ودخل، وبعد البحر ما دخل في نصه ولسه اول يطلع يمد رجله يطلع، امر الله البحر فارتطم. كان عايز يضرب البحر عشان البحر ايه، بعقل موسى بشر، شوف موسى نبي وعقله على قد برضه ما يوصلش لحكمة الله، عايز قال ايه يضرب البحر عشان البحر يرجع تاني عشان فرعون ما يعديش. لا، ربنا قال واترك البحر رهوا، سيبه ليه يا رب، سيبه انهم جند المغرقون. فقعد متكبر الاخر، راح سايب البحر كده، وراح هو معدي فرعون عشان يجي. يا ربنا بيبين له انه يعمل حاجه احسن من انت عايزه، انت عايز البحر يرجع عشان هو ما يتصلقش؟ لا، ده انا اريحك منه خالص، وقدامك راح مخلق. بص يا الله، ايه اللي جاي، ايه الحاجات الحلوه دي، ما شاء الله. هو انت يا رب عايز تعمل كده؟ ايوه انا عايز اعمل كده، مش وقع بالاسف متكبر اهو قدامك. والاحسن قالوا ايه، في ناس قالت لا لا لا لا لا لا لا، فرعون ما يغرقش، فرعون ده عمره ما، لا اله الا الله. عشان الناس كلها تصدق، شافوه بالدرع بصحته لابسه وغرقان ببدنك، يعني بدرعك او بجسدك كامل على التفسيرين، وهو بيموت بقى ما شاف الحكايه دي، خلاص شاف ملك الموت وعين الاخره يعرف. فقعدوا لا اله الا، لا اله الا، لا ايه الا الا، مش قادر يقول الله. سوري، جبريل بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام لو رايتني يا محمد وانا اخذ من حال البحر فادس في فيه مخافه ان تدركه الرحمه. لسه بقول الا، وفرعون يحط والطين عشان ما يقولش الا الله الا الله. راح قال الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. بعد يا اخوه صح، ربنا قال له الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا، ارجع من الان يا اخي، اعزم كده، ما تطلعش من شهر رمضان الا ما تكون ايه، تمام، صالحت مع ربنا، تمام، صالحه يا اخي. ده انت بتصالح اللي بيخاف واحد يصالح، صالح ربنا يا اخي، صالح قول له يا رب خلاص من النهارده توبه عشان تفتح عليا، افتح عليا من اول يوم، من اول يوم تقف في المسجد نصلي ال 11 ركعه مع الامام، ما يفوتكش حاجه، وقف مصالحك. ده انت اللي عنده الضرب يوقف، تلاقي واحد يشتغل يقول لك عملت لي باترينا، اصلك فتحت دكان، وقف واصطلح مع الله عشان ربنا يكرمك، من اول يوم وقف واصطلح مع الله، ان شاء الله اخر الشهر هتلاقيها تمام. اللهم اعني على ذلك يا رحمن، اللهم اجعلنا نحسن استقبال رمضان ونحسن صحبة رمضان ونحسن وداع رمضان. اللهم اجعلنا نخرج منه مغفورا لنا يا رحمن. اللهم لا تحرمنا اعظم بركاته ولا اعظم خيراته ولا اعظم احواله. اللهم احينا فيه في جنة الدنيا حتى تدخلنا به جنة الآخرة. اللهم أعنا على حق الصيام وعلى حق القيام وعلى حق الاعتمار وعلى حق الاعتكاف وعلى حق القرآن برحمتك يا رحمن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا. اللهم اجعلنا ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين لك مقبتين إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. لنبنى الفاحشة ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وإخواننا وأصحابنا وأحبابنا وأصحاب الحقوق علينا ومشايخنا وعلمائنا وبيوتنا ومساجدنا وأعمالنا وأعمارنا ونعمك علينا يا ربنا. اللهم اقضي حاجاتنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واحفظ نعمك علينا واجعلها وديعة عندك. اللهم صد عنا كل شر، اللهم آتنا كل خير، اللهم اهد ولاة أمورنا على الإسلام والمسلمين، اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم أصلح فيما بين الرعاة والرعية، اللهم صد عنا كل شر، اللهم آتنا كل خير، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع فينا مريضا إلا شفيته، ولا لأحد فينا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا عالجته، ولا كربا إلا فردته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا شقيا إلا أسعدته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم أتم نصر الأخوان المسلمين في الشيشان، اللهم زدهم نصرا يا رحمن، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين، اللهم ارحم ميتهم، اللهم أغن فقيرهم، اللهم قوي ضعيفهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اسق عاطشهم، اللهم انصر ضعيفهم. اللهم عليك بأعدائهم اليهود، اللهم عليك باليهود وأتباع اليهود وأعوان اليهود، اللهم أقتهم كلهم عددا، اللهم اقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أخرج الأقصى من أيديهم إلى أيدينا، اللهم أخرج الأقصى من أيديهم إلى أيدينا، اللهم رد المسلوب إلى أصحابه الذي الصالحين. اللهم ارحم والدينا كما ربنا صغارا، اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول هذا القول وأستغفر الله.